اهلا وسهلا بكم حلقه 101 من بودكاست اي او اس كافيه، البودكاست اللي يهتم باخبار التقنيه والسوالف الجيكيه ومرات هوايه همنا على السوالف الالعاب. اني دانر كيفي ويا علي الشيخلي وانمار العبيدي. افتح الصوت يا احمر، نسيت اسمي. اسماء نسيت اسمي. صفر شنو؟ اي من صفن هيك ومني ويانا بالله عليوي خلف. لا لا انمار، انمار ايش بيك؟ يابا اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك. هلا، اني عجبني من قصيت بالشيخ لي شيء تذكر الشيخ لي بشيء ثاني. قول يعني ما اقول انمار العبيدي او تخيل تخيلوا مواضيعنا كلها هيك بالشات، مثلا دانر كيف اقول لك شو نسوي؟ تصير ليم للتراتشي. عشتي لك خوش مقدمه. شلون اقدر الناس اللي متابعينه؟ يا بالضبط، صار 3 سنين، اولموست 3 سنين. لو احنا عبرنا 3 سنين. لا لا انا ما لا، حنوصل 3 سنين بعد. اي حنوصل 3 سنين. يا فانه احنا صار كل هالفتره ودانر السيارة دي يقدم خطوة موفقة كانت. وأخي طبعا انتظر هو 3 سنين على مود يسوي هاي الشغلة، وهسه الله مثل واحد معجب بنية السيارة تقدم لها. انتظر ان شاء الله تكون موفق. اكتبوا لنا بالتعليقات يعني او بالرومز يا اذا عجبتكم علي بعد هاي طلع علي ويكون عن التسجيل، ولو سالفة حل تعبانة سالفة التسجيل. يمكن على مود اسجل اغير طريقة الاتصال وكل شيء، اغير بس على مود الطريقة تكون سهلة حتى لا افوت بالميم. هو يا ماكو طريقة ثانية، فهو على مود هاي عجز. ف شنو اخباركم؟ انمار صدق انت شلونك؟ هلا الحمد لله زين، اسال عنكم، مشتاق لكم. الله بابقى احنا شيء على العيد اسبوع الاخ يا ورمضان ما بقى له شويه بعد، بس اسبوع فتحملوا. يلا هو اكيد متحملين، ما هو ال لا هي خلاص بعدين يصير تعويد، يعني يصير جزء اول اسبوع بالنسبه لي. اي بس هي مشكله، واحد يتعود وبعدين ما تشوف الا رمضان. خلاص هالمره تعال تعود على النظام العادي من جديد. انا تصير وياي دائما تعرف بالعيد، بحيث انسى اكل. اتذكر اكل بالليل لانه خلص ترتيب الوجبات كلها اختلفت. عادي يعجبني مثلا كان ورا يعني يخلص رمضان مثلا الصبح، هذه مثلا مو اطلع بالشارع انه يعني من تشرب جقاره تحس هي بعدك شيء ويرد تسوي انت. اي تبدي تفكر هل صدق لو لا، صحيح هل انا اسوي اخف وتباوع له تجيك شرطه تعلسك وهذه. يا فاهم كلها من ضمن هذه. بس انا كنت انقر سالفه انه برغم انه انا ما صوم، بس لما كانت اذكر يعني ايام رمضان كانت حلوه، انه الاجواء يعني خصوصا مثلا كنت مرات اطلع بوحدي اتمشى او انا زوجتي بوقت يعني السحور او هذه. اي كذب ولا مره طالع نتمشى وياها بهالوقت يعني وهي تنام، بس انا كنت قبل اسويها يعني قبل ما اتزوج مثلا كنت اطلع اتمشى. عجبني راسه تغيير السالفه انه ما ادري بدي احاول اتذكر يا اخي صار هوايه فحتى تنسى. واحد شايف اكو ترى مرات لما تبدي مثلا في موقف صار عليه هوايه فتره، لما ورا كم سنه لما تيجي ترجع له تبدي تصفط حكي من عندك تضيف على القصه، شايف هاي؟ ترى دائما تصير تسوي لها ابديت. اي بحيث يو شود نيفر انه يعني تكون عندك ثقه باي واحد مثلا يحكي لك على فت قصة قديمة وتتوقع انه هي 100% صدق، لابد اكو بيها تحريف. مرات ما تكون مقصودة، انت خلاص مخك من كيفه يبدي يعدل ويحط يملي الفراغات. خلينا نقول بالضبط، وتت يعني انت تبني بعدين قصتك استنادا على احساسك بذيك اللحظة شلون كان، وراها تبدي تصفط وتخرط هذه. فهي من ضمنها هسه يعني تمنى عجبت صوت يعني مرتي بتمشي، لا شو تمام بتمشي بوقت السحور. أنا بوحدي كنت أسوي قبل ما أتزوج. لا بس هي إحنا نتفق أنه أجواء رمضان بالأردن حلوة. يعني هي حتى بالعراق حلوة. هي تقريبا كل دول العربية أتوقع، حتى أتذكر بالعراق. هي مو بس هذا، ذاك اليوم كنا بدنا نحكي حتى يعني يم المسيحيين شنو هذا الدينر اللي نسيتها مال ثانكس جيفينج. فوصلنا لفتشي اني وعلي انه هي هاي الاكتيفيتيز الاجتماعيه اللي يلتم بها العائلات بشكل عام كليته حلوه ايش ما يكون شنو ما يكون نوعها. فهي هاي واحدة من عندهم طبعا رمضان ايامها لانه بيها دم وهي اكله مره واحده وكذا اي ف يا نايس يا yeah, فعلى العموم اقول لكم من هسه يعني كل عام وانتم بخير. طبعا الحمد الاسبوع الاخر راح يعني على مود راح يكون عيد فراح الشباب ياخذون اجازه راح نعلسكم اللي اسمع اجازه انه هيك يعني انه بتفوا ما ادري شنو فشي هيوج يا مو بس انت يعني هيك يعني تعبانين ودايس علينا بالشغل ولا شنو يا يا يا بس هو بعد هيك يعني تلقى وراها انزل بالرومز فاينلي وهيك اه بالشارع داركوف صحيح اخذت اجازه يا بس هو بحق لازم تعوضها اوفر تايم وسوالف هم اللي اختاروا الوقت و I have no control whatsoever اكيد صحيح انت تسمعوا في الصح يا بالضبط فهم قالوا خلاص يدون هاي فيا شور فعلى العموم راح نسولف لكم على الشغلات الموجودة عندنا هالأسبوع نبلش بها شو اسمه iOS الكابيتان نزل الببليك بيتا اليوم والiOS 9 همين الببليك بيتا اثنانتهم نزل سوية الحلو من دزولي أبل إيميل جاني فارغ ما كنت يسوي برانك عليه لا بس هو موجود يعني اذا فتت اذا فتت الديفلوبر دوت ابل دوت كوم بعدين دست على ريسورسز وبعدين اختارت شو يسمونه السيستم اللي تري ما ادري وين موجود شو ما موجود الكابيتان ها هي اي او اس اي والله ازيلي ايميل لا مو بس هذا هي اتمنى انها تقدر يعني بس اللي يسمعونه اذا الايميل اخاف رايح السبام مسحته بالغلط ديفلوبر دوت ابل دوت كوم بعدين دوس ريسورسز وراها او اس اكس وراها داونلود تحشيش صدق فارغه اقول لك يعني مثل هذا همين عشان سوني همين سويت الستور مالتها عربي اول فتره كان يدزوا لي ايميلات على اساس بالعربي دي فيكون نص هالوده تشتغل والله جديات لو سبجكت فارغ لو الصوره ما يصير لها لودينج بحيث انواع الغلط هيك تصفن انه ما تضبط وياهم ها لا سوري ثلاث اربع ايميلات كانت توصلني السبجكت مكتوب تيست بس فرق هيك انه اوكي تيست تفتح من جوه تلقى مكتوب بالعربي فما ادري هي الاوتو ايميلز كان يرد يجربوها ذكرني بايام اول ما بلشت شات عراق ايفون اللي هي كانت حتى ايام بلوج بوست هذا الموقع مال جوجل اشترته لما جيت اتلعب بالسالفه جيت اخليه مفتوح انه هو يعني ما مثلا اوقفه لو اسوي مثلا في طريقه معينه نسوي قدام الناس لا هيك اجرب واكتب مقالات تجربه ما ادري شنو هذه فاهم كانت نفس الشيء اتس فاني انه شلون يعني واحد يبلش من سالفه بعدين شلون يتقدم بالوقت وهذه يتعلم شغلات اقول لك ايش لاحظت فاتح الصوره مال الكابيتان علي الايكون مال ميوزك غير اللي بقلب الكابيتان مالتنا احلى هاي الجديده اللي سوى لها ابديت بالماك اوكي فاده انا ما ادري ايش عماتي على الميوزك مال الساعه صفحه هي ها هي هذا اللينك اي ها شنو بس ما حلو هذا احلى مالتنا هواي حلو ترى انا منها كلش فرحان بيك نايس كل يوم تباوع له وتنام ما لطبع منه استكر خلي على السيارة ماتك ما أدري هل هو هذا في شيء يعني خاص مال كان هيتشي كان هيتشي يمكن قبل بعدين غيروها نسوا يحدثون الصورة هاي أدري تصير بس على العموم يا نزل شو اسمه نزل بيتا الكابيتان والببليك بيتا فرقكو يا بس مع ذلك أنا همين ما أنصح دير بالكم أنا ظلت صافن هيك أسوي ما أسوي بعدين قلت لا أنا يمكن أسوي على الآيفون بس ما أسوي على الماك لأنه الماك عندي كومل شغل عليه دراسة يعني شنو قصدك آيفون ها إنه iOS 9 نزل اي لا لا نزع الكابيتان اسوي له هاك. اني مليون بالمية حسوي ما شلون ناس فن تاني شلون اني مليون بالمية حنزل اي او اس 9 على الايباد طبعا على مود السوالف الخرافية اللي موجودة. والله ما الايباد مو غلط مو يعني مو فكرة غلط. لا ليش ليش بس انا كمبيوتر يعني. كمبيوتر مستحيل اسوي لانه شايف اذا يضرب لي الشغلات اللي قاعدة اشتغل عليها او ما تشتغل بالكفاءة المضبوطة يطلع لكم باجز ما يعرفون بها بعدهم. فهو سنت ايه ما هو هنا فهو طعن يعني هو ابل هاي صارت السنة الثانية اذا سوي مال بابليك بيتا وهي اول مرة تسوي بالنسبة للاي او اس العام بس سوت للماك. فالفكرة من بابليك بيتا انه يعني تنزلوه حتى الناس يصدق ما تصبر انه تستعمل تشوف السوالف في الشغلات اللي عندنا عليها. وبنفس الوقت يعني هم يستفادون يزيدون من عدد الناس يعني هو انت مثلا لما فتحوا للديفلوبرز فانت هذا مطور مثلا دي حلوا الباجز من ناحيه التطوير ومن ناحيه هذه بالاضافه يجوز شغلات مال الاستخدام بس غير شك عن اليوزر. اليوزر يكون ابيوسيف اكثر للاجهزه والهذي فمثلا اذا كفت شيء صدق يبين فاهم انا حتى على مود يفيدهم من ناحيه يستفادوا من عنده. فتبقى عاد بالنسبه يعني يعني انت اذا عاجبك تنزله لازم تكون يعني تخلي ببالك انه اكو احتمال جهازك يقوم يعلس بشكل مخيف فلازم يعني انت تكون مسؤول يعني مو تنزله مثلا يعلق وبعدين ورا تقوم تحكي على الشركه اي يعني لا ابل مبين ده تفشل ورا ما مات ستيف جوبز انا هذا الحكي يا هذا بط يعني لا تحاول هذا لا بس هو ده يفشل من ورا كل بس ستيف جوبز بس القيمه والارباح والمليارات ما ادري وين قريت شو اسمه ورا ما ادري من الكاتب اي هو ورا ما صار تيم كوك جاي قاموا ما يعرفون يسوون اجهزه مو هو على اساس البارحه صار يعني اي بالضبط صار حياته يمكن كلها من البدايه هو صغير حد هسه لو من علنها يعني على اساس لا في شغلات التحليلات يعجبك اكو ناس لما تحكي بالتحليلات وتحلل صدق يا جميل تباعيش عليهم اي عندهم فد قدرة بالإفتاءات رائعة اي ولا الحلو انه كنا رأسا بزنس يعني كنا دارسين بزنس يعرفون هالشغل يا مثل شو يسمونه من السالفة اول ما جبت الايفون بلس كل واحد يشوفني اشوف الله تنعوج اي عادي ليش لا اتعاملت مع القصة ليش اعوجها على القصة ليش تخيل يعني واحد بالضبط يعني واحد مثل عندك انا ما بلوز زين يقول لي يا هذا بلوز يشق زين ذاك يقول له دخل نجرب ويظل يعتب مات البلوز طبعا يشق يعني اذا انت قاعد تلحق السالفه طبعا تصير لك فلا تظل واحد ياس اكو واحد شنو الغباء اللي واحد شال تليفون يعوج بي حتى يشوف ينعوج له لا بالضبط اي عادي لا لا فيديوهات بوقتها اي يعني ابا عليهم ويعني صدق ما ادري ما اعرف شو اقول بس كان فن انه تشوفه ولا خص اوكي هاي السالفه مال تشحن بالمايكرويف اي تذكر اي او اس 8 فد فيتشر جديده انه اذا تخلي تليفونك بالمايكرويف انه تخليه مده شيء ثانيه هو الباتري يروح ينتهي اي مو بس هاي ما تبيها تعرف هاي بس ما حبكتها واحد سوى فد فلاير تقول عبالك ابل مسويه تصدق من هاي الديزاينات والشكل وهذه ونقولك انتروديوسينج ايش ما ادري اسمها حتى في الاسم كول نطوها زين والناس راح تفكر ما اعرف شنو سموها ايش شيء وانه على الورد ايش صار بي اي طبعا لا اقول لك يعني راحوا الستور ايش يعني قش طردوهم يمكن ف كذا نفعل تشترون ابل زين تذكرون لما بدايه طلعت الايفون 3 جي او 3 جي اس اللي هذول ضربوا الايفونات مالتهم طلقات وراحوا للستور يريدون يبدلوها لا والله بدايه نزول الايفون 4 يمكن هو نفسه هذا ابو ريتد ار ار ابو السلو موشن من نوع ضرب الايفون مالته طلقه وتصوير كامل راحه وقال لهم اني ماخذ ابل كير واريد تبدلوا لي اياه اني بس شغلته وهي صار بي بعد تحشيش يا ما هو شوف هنا عاد تختلف الابل كير لما انت مشتري انه اي لك حق لأنه هذا هو عادة أكل مو يطوك الأبل كير أول ما تشتري الجهاز، بس أكل يعني الأبل كير بلس اللي هو أي هذا أبو المية دولار أول مية، أي يعني حسب هو سعر الجهاز، هو منع الساعة إذا تريد تشتري الساعة الذهب الأبل كير مالتها ب 1500 دولار زين ف والله وايد دود أنت مشتري ساعة ب 15000 دولار 17000 دولار اي بالضبط. ها هذا بس الاديشن يعني، اي بس الابل واتش اديشن. زين يعني النسخه العاديه ماكو؟ لا كلها اكو، بس كل واحد سعر. يعني كل واحد سعر، مثلا ايفون انه عاده 100 دولار زين صحيح مضبوط. اعتقد ال 6 بلس شويه زيدوا، يمكن زيدوا 50 دولار او شيء، بس هي يعني انه على العموم يعني انه مثلا تكسر الشاشه انه عن قصد، يعني حتى لو قدامه تروح تزم تشاك وتشوت كسره تقول لك هذا اريد ابدله يا بدلوك يا، بس طبعا مو فري همين انه لازم اكو يعني واحد يعرفها. يعني تدفع فيز معينه، اي تشارجوك 70 وكل ربع ها 70 دولار اي زين ابغى الربع اي يعني وين الساعه اذا تشتري يعني مثلا اذا تبدل الايباد ذكر بوكيت لما مات الايباد وديت لهم اياه يا ما ادري ايش قد لازم ادفع 350 دولار ما ادري ايش قد تبديل شاشه لانه يعني ما عندي الابل كير بلس. يعني هذول على ايش حكي هذول اللي يسوون تجارب مال يوقعون الايفون وهاي كليتهم يشترون الابل كير وياها يمكن همينه يا اما هيك او يا اما هم they don't care. ترى هواي انا اكو فد فيديو ما ادري الناس اذا شايفيه لو لا، هذاك صدق اذاني دزيت لك اياه دزيت للجروب وقتها. مشتري الاديشن اغلى واحد الجولد زين، وجاب مغناطيسين من هذا الام اذا حطيت ايدك بيناتهم يكسر عظامك لهالدرجه الثقيل، من هذا الحديد كلش ثقيل كله مغناطيس، حط اثنين وشوي شوي قرب والساعه بالنص بعدين اجتي وطا هيك كبسه يابا شنو انقهرت وهيك تباوع لها الساعه تدمرت ترى. ومع ذلك لا ومع ذلك الحلو بالموضوع مع ذلك الساعة هذا الصدمة كانت الساعة صح شاشة راحت بس اشتغلت سمعت هذا الصوت مالتين لما تشغلها بعد إذا شفت له أنا أذكر ما كان دي يشتغل مالت الضوء مال السنسر إيه الضوء السنسر من اشتغل يعني الصدمة واو what's this يا أنا من سوى لي عقدة السير لما يتشلب بعدين وراها يقصوه لأنه تشلب ما قدروا هاي مثلا كل ما ألبس ساعتي أبوا عليه أقول هاي منا ننقص وهي هاي المنطقة قوم شوية لينة زين أنا ما شكلك ما شايف الفيديو الصدق يقهر يجي من لا لا it's her deep لا السالفة يعني الساعة مو يعني أحسب أوكي أرخص وحدة إيش قال 10,000 يعني ترى فلوس 10,000 دولار ترى يعني ترى تشتري اذا تشتري يعني سياره اولموست اي 3 تقريبا ماك برو اي 3 اذا كل واحد 3000 يبقى لك 1000 همينه تشتري ايفون 6 وممكن تشتري لك ساعه ارخص شيء بعد تحشيش علي راس سوى خطه ل 10,000 دولار خرافيه والباقي تشترك به كيف تستثمر 10,000 ميوزك يا الباقي بشوف فد 70 دولار هيك شيء ادي اشتري بها ابل ميوزك ويمكن ياخذ لك كم جيجا من اي كلاود كم ابلكيشن وياها كيلو ويا الطماطه ايش بيك ايوه بنزين مال راجع للبيت فيعني حتى تشوف 10,000 دولار قد بيها شغلات تسويها فيا لا انسين شو اسمه انا كل الناس ما ادري يعني صدق يعبرون الليمتس على مود بس انه يسوون فيديو اي بس اقول لك جاب تقريبا هسه شفت لقيت الفيديو جاب 2,750,000 فيو سكت مو قد بس يعني شهر الشانل مالته مال فت كم سنه اللي قدام والله مو اللي سمعت يعني عندي هذا مو الفيديو مالتي خل شوف قد وصل يمكن وصل مهم مليون وكسر بس ما ادري هم ما يعتمدون على الدخل مال هذا الفيديو. شوف كم واحد سوى سبسكرايب بس لأنه شاف هذا الفيديو قال أخاف يسوي شغلات لي قدام. أقول لك من قوة الماجنت هم انكسر لما طخوا بعض. يا شوف الثاني مالتي الفيديو 1,361,000 أوكي أنت إيش قد إجاني منه سبسكرايبرز المجموع كله أنا عندي هسه حاليا 2,302 والله زين. اي بس يعني تشوف مو دائما دود، مرات اكو يعني فيديوهات تصير فايرل ومرات وما ما بيها فايده بس مجدد. هذا مثلا ممكن يصير فايرل لانه هو يونيك، كم واحد راح يضحي ب 10000 دولار؟ اي بالضبط، هم الناس، هو الناس تحب شغلات مال فريكس، ما ادري صوت ما ادري مدح حكيت على التخريب يعني. اي صدق يكعمد هاني الناس حبوا الفيديو مالتي يعني انه دق على الايباد بالستيك عبارة مدى كسر ما ادري نبر نو بس عم هو لا مره كسر هل ياهو مال نصر شمه؟ كل ما احكي عن موضوع تبي نصر شمه الا رحمة الله شلون؟ شنو؟ ها الساعة ها اوكي لا الفيديو مال نصر شمه دا اقول الفيديو ما نصير شمد أقول إلى رحمة الله صدق دود المدانة أنا معود ركز خلص ما مو المسح مو المسح ويا الهاي إيه زين زين أوكي المهم علي شنو موضوع ها إيه شنو أريد أسأل علي ما أدري إذا قرأت الموضوع بالكامل أنا بصراحة ما فهمتها كل شوية شنو موضوع مايكروسوفت ويا سمارت فونز الجديدة يادة جر إيدها زين يعني مرة ما اشترت نوكيا ما أدري أفهم له هم اشتروا جزء أعرفه ما اشترت كل نوكيا هذا متأكد منه إيه هو ما اشترته كله بس الشكل هذا اللي اشترته ترجعه أو تجربه ما عجبهم بس اللي أعرفه إنه همنا 7000 ما أدري كم موظف بطلوهم راح يبطلوهم هسه وهالمرة صدق عند دي يجرون إيدهم من كهاردوير ودي يرجعون يعني للسوفت وير يركزون يعني دي يسوون هواي ابلكيشنات للايفون للاندرويد دي يسووها طيب دي يفهمون هو المفروض هيك يسوون يعني انتم كلش قوي بالسوفت وير هم شغلتهم بالسوفت وير هم مايكروسوفت ف الحلو اكو ابلكيشنز اخر مره سووه من نزلوه بس الاندرويد واي او اس والويندوز ما نزله اصلا ها من دون جيمه ايش اي يعني تخيل موجود ايش اكسكلوسيف لهم وهم اهل مايكروسوفت ما عندهم الويندوز فيعني ده تجر ايدها بشكل مو طبيعي ويعني ساتيا ناديلا دي اظهر يعني ارجع اقول لك ودي ارجع دي اعرف دي يشتغل دي يركز على الشغلات اللي هم قويين بيها وهي السوفت وير زين وكديزاين هم يخبر مالته مايكروسوفت انتم خوش اي انترفيسات ديزاين مرتبين يا yeah. ف خطوه موفقه من مايكروسوفت حلوه ملعوبه زين باتمان الله تقييماتنا ورا ما خلصناها لا الفيلم طيب الكوستيومز الرسميه هسه موجوده حاليا بالكوميك كون في سان دييغو ايش كنت اتمنى اروح بس ما صار مجال تشام مفضل اروح تدري يا فانو شو اسمه باتمان ما تقدر تروح انت خلاص اصلا هو وندر وومن بعد ما خلص يوم لا يعني ما راح تلحق 9 مو بعد يومين يخلص 9 12 اي بعد يومين يخلص تقريبا فما ما, ما. شو لحق شو وصل هذه راح يكون هواي السيشنات طبعا مثلا المسلسلات اكيد من المسلسلات اللي نحبها يعني قبل 100 دائما بحب الكوميكون لانه اتش بي او موجود فوكس موجود يعني اي طبعا فموجود الكوستيومز مال باتمان ووندر وومن وسوبرمان اللي راح تطلع بالفيلم سنت الاخ و يا ما ادري اكو شيء ويرد يا تشوفوا الكوستيومز أنا مال وندر وومن شقاقي خرافي شفته بس ما في شيء نتغير هواية لا بس هي كممثلة هي أتوقع فتشي فيتينج يعني الممثلة للدور بس مثل ما قلنا قبل البودكاست يعني أولا هي بالتريلر طبعا هواية أحلى طالع باتمان خصوصا الكوستيوم لا ترى بالتريلر هم نفس الشيء بس لا تنسى الإضاءة والإفكتات بس اللي حاطيها بس أنا اللي مقهرني بلبسه هذا الجديدة مال باتمان تحسه قماش مو يعني ما تحسه مدرع مثل الأجزاء اللي قبل، ما أدري إذا تفتهم قصدي ولا لا. أي دافع لك ما ما أدري يعني، بس حكينا قبل البودكاست يعني قلنا إنه فعلًا هيك راسه كبير عبالك ما أدري. أي يعني دا أشوف دا أشوف راسه إنه خصوصًا من حتى الفتحة الفتحة مال الحلقة عبالك هم كبيرة ما أدري. لا مو الفتحة مال الحلقة اللي حافات مثلًا سو صفحة الحنج أو مو الحنج الجاز مالته دا تشوفها عريضة تحسها. يعني أي مهوات ما يكون ويا الوجه يجاء القناع، هذا لا هذا مش جاي ما أدري تحسه مو أي عبالك إيش أكو فراغ جوا أي بالضبط إيش يخلي ما أدري هل عنده السماعات بيت يسمع أي بالضبط سوبرمان وباتمان نفس اللبسة تحسه نفس القماش أي نفس نفس الخياط والله نفس الخياط يمكن على مدى هاي تعركه أي يمكن ف فبعد ما ادري طبعا يعني مهم مجرد انه واحد يعني دي يقول لك انه اوكي هذا الكاسيوم مثلا ك خامه وهذه بس يعني بعد مثل ما قال المار بعد السل او دانر قال ما اتذكر منه مثل من ناحيه الاضاءه والافكتات والهذه كله راح يغير بس يا ما ادري يا اتس فاين اي شيء باتمان انا احبه ما راح اقول بالضبط اي والله أنا أتونس على نقاشاتنا بالمسجات على موضوع باتمان. دود إذا ما صارت Game of the Year أطلع مركز. فبالنسبة للعبة مثل ما قلنا لكم بالابليكيشن مال رومز خلصناها ثلاثتنا طبعا دانر أول واحد هو دودة. أنا مشكلتي بالألعاب لما أوصل مرحلة كلش أحبها. أبدي هواية ألعبها بحيث يصير عندي شايف هذا الاكتفاء الكلش هواية وراها ما أدري شلون أصف لك يعني وراها إنه that's it أريد فترة بدون ما ألعبها لمود أرجع هيك بشوق لها فهذا اللي صار وياه لأنه صدق أقولك تذكر عني البروغرس مالتي كل ما كنت أدز لكم الصورة كل يوم أدز لكم 2-3 صحات هيك انت ما انت يعني بالاخير يعني حتى والله جديات من كل عقلي دا اقول دا اقول دانا صدق حياته شو اسمه فارغه اي اني هم اللي شويه يعني شد ادوس بيها كلش هوايه يعني انا شفت اشوف روحي دا العب كلش هوايه انا دا اشوف روحي دا العب هوايه وحتى يعني قلت اوكي كافي لازم اقلل يعني هيك لعب هوايه بس طلع دانر ويا كل هذا هو بعد نتقدم اكثر ما دفعت شنو اقول لك بالضبط أنا هم كنت كل يوم أرجع من الدوام يعني فد من الثنتين بالليل لست الصبح أنا ألعب باتمان يجي بس باتمان أنت شوف أنا هذا الوقت ما كنت ألعبه أما أدي عند أشوف اللعب بالليل يمكن يكون البروغرس هواي يكون أبطأ ما أدري لا بالعكس يعني أنا كنت ألعب قدكم almost يمكن بلس ساعة أو هيك شيء بس ما أدري كنت أمشي بيها بسرعة ويا اختصارات وهاي بحيث يعني انه اوكي باني هاي المنطقه شكو شيء قريب من عندي اخلص هيك درفت شلون لا انا شلت هوايه بالعكس افتر بالمدينه وهيك وهاي يعني يعجبني خصوصا العاب الاوبن بورد يعجبني اوبن بورد اوبن وورد العبها على كيفي يعني اتونس بيها خصوصا بالتفرفر وهاي وهي الباتموبيل قد ما حلوه وقد ما اوسم من واحد يتحرك بيها وهاي صدق تسوي متعه لا واتفق وياك بال بالمتعة شو اسمه بالنسبة لل حلو انه خلصنا القصة وليه ثاني بعدني يعني مصدق بتونس باللعبة انه اعتبار اني دا اسوي الريدلز طبعا دا اكملها حتى يعني الريدلز يمكن وصلت فتشي 77 او 78% ترى الريدلز كلش حلوة تونس إيش قد وصلت؟ كم ردل خلصت؟ لا تقول لي بالمئات. ما كان ما انتبهت على الرقم صراحة. بس كنسبة فشي. I think لما تبدي بالردلز تكون already واصل 70. لا لا لا لا. أنا يعني شنو قبل ما أبدي بالردلز كنت مخلص المهمات مال ريدلر. إيه. كنت واصل فشي يمكن 58 أو 60 لأن كنت أبداً. ما أسوي ردل لما تجي حتى يجي قدامي أشوف فالتروفي ما أخذه لا لا انت من مو الدرجه لا لا انا كنت تعاند لا لا كنت تعاند هيك على المار انت مو هو بالضبط مثل ما قال دانر انت تكمل بالمية يعني ايش قد واصل يعني هي مو تعيد من البدايه او من الصفر وتوصل اي لا لا الواضحات شنو تاخذهم وياي بس مثلا ما كنت افتر على الماب بس اذا شفته قدامي او وياي طريقي او اذا مثلا بزل وفتشي واضح ممكن حتى البزل احله يعني وامشي به بس لا لا بس هي ترى حتى هي ريدلز يعني حتى لما تاخذ التروفي اكو سوالف حلوه اكو سوالف تحشيشيه يعني كونسبت هذا اللي عجبني اي انا يعني عجبني الكونسبت يفتح لك الكونسبت الصور بالكونسبت لما رسموها اللعبه كونسبت ارتس يفتح لك كلش حلوه ممكن السكريبت اتوقعهم يفتح لك الديتيلز بالكونسبت رهيبه مو نسوي زوم عليهم تباوع السوالف اي لا لا هو اصلا الريدل يعني هدفه شلون حتى يفتح لك هالسوالف مسويها حتى تفتح هالسوالف فانا عاجبني ودا امشي بيها وانا همي انا دا امشي بالستوري بلس انه تعيد بس بكل الابجريدات وهاي واو. بس انا صراحه يا بدي خليني اكمل اويلي علي سوري سوري لا ما ادري الناس يعرفون نيو جيم بلس شنو معناه نيو جيم بلس مثل ما تقول كل ابجريد بس اللعبه تكون اصعب بهوايه مو نفس ايه ترى يكون اصعب مو انت عندك كل شيء انت بعدك بالبدايه اي تلعب كل الابجريدات اللي عندك فتكون احلى يجي امتع انه انت من البدايه عندك كل من البدايه باتمان ناي بالضبط شو عاد شو بالزونه اقول لك بالنسبه للمرحله اللي وصلنا لها بالاخير ترى بالبدايه ما كنا ولا شيء معود والله جديات اي لا بالضبط لا يعني بدايه بس انا صراحه اكو اي قول شو تقول انه حلو احنا من البدايه احنا صفنا وهيك تخبلنا فتخيل يعني انت لحد ما تخلص اللعبه انت بعدك تتطور تطلع لك سوالف شقاقيه فيعني صدق يعني الوقت كله انت احنا هيك ها اي ما كلها لحظات ذهول اللعبه بالضبط اي بس انا اقول لكم الشغله اللي هيك كنت اتمنى تكون موجوده انه لو بيها ميشن سيلكت يعني انا هوايه عندي مهمات هي بس اريد اعيد هاي ما اريد اعيد الكامله بس ما بيها ميشن سيلكت هذا الشيء ما حبيته يعني اتمنى لو موجود واتوقع سيضيفوه بابديت لانه دائما كل اللعبات اللي ما بيها ميشن سيلكت يضيفوها بالابديتات فما ادري ممكن يعني مثلا جي تي اي بيها اي طبعا هلو ما اتذكرها لا بيها ميشن سيلكت كان يشربني ما اذكرها انا من نوع اسد العبها وبدا اتذكرها صدق موجوده لا بيها ميشن سيلكت اصلا جي تي اي يعني احلى شيء عندي اروح على المشن سيلكت واعيد اعيد الروبري مال هذا محل الجواهر اللي بالبدايه الا تخبل الا ما الاول اي لا بيها مشن سيلكت فيعني ودا افكر صراحه انه اعيد اللعبه كلها من جديد هو النيو جيم يعني بلس خب لا لا لا لا لا اريد نيو جيم يعني شيء نيو جيم بلس شو تختاره يطلع حياته موجود بالمنيو هسه طالع يمك اي انا شفته اكو نيو جيم ما ادري شنو هو هذا نفسه نيو جيم بلس لا مو نيو جيم بلس اكو زائد يمه ها اوكي اكو زائد يمه. علامه زائد اي هذا تدوسه وتختار غير مكان سيف مو على السيف مالتك حتى لا يروح وعادي راسا تبدي بس عندك كل شيء اللي جمعته يعني حتى موجود بهواي العاب الحركات يسوون ها هو انا على نفس السيف لانه عندك كونتينيو ستوري اللي هو يكون عندك كاونت اوكي كنت راح اعرف فتشي شو اسمه بالضبط يكون كونتينيو ستوري اللي هي مالتك تكون انت مكمل الستوري ميشن يطلع لك النسبه وجواها كونتينيو ستوري بلس اللي هي انت تكون عايد اوكي راح يصير تو كونتينيو اوكي نايس طبعا اكثر الالعاب اللي تسوي هاي الحركات سكايرم و بلادبورن هاي الالعاب اللي هيجي شو اسمها الاعتبار انت على دفور يعني تطور نفسك اي بالضبط اي اللي يحتاج تطور روحك ترو اوكي طبعا حتى يعني تروفيز خاصه انه او اتشيفمنت في الاكس بوكس بالنسبه للاذاعه عيدها هذه. فيا والله انا هنا عاد جزء عيده، بس اول شيء اريد اخلص الردل. انا حاليا واصل 160 او شيء، ما باقي شيء. اقول لك كلها موجوده على المابس لو قاعده تسوي تحقيق ويا هذول اللي بالشوارع. لا اللي طبعا هي الموجوده خير من الله مدى تخلص، وكل ما اشوف واحد بالطريق لازم ابسطه حتى شايف اللي يقول لك ما اريد اقول لك ايه بالضبط فتأضوج من دق دق بوكسات. لحظة ليش تبسطه؟ إذا قال لك ما أريد يتعارك وياك فتكتله. لا تود، لما يقول لك ما أريد يطلع الشرارة الزرقاء أنت تدوس مثلث. يقول لك ما أريد وتدوس لواي أو مثلث، وشو كلمة واحدة يضربك أنت لما تريد يضربك مو دسم مثلث حتى ترده، يا فأنت مو حيسلك يشيت وترده تبضحه بالقاع ويدوسه مرتخ يقول له خلينا نجرب مرة ثانية ويسأله. والله ما أعرف ولا مرة طلع من هذا الخيار. أصلا السيارة دائما تكون قريبة من نوع رأسا، هاي الشمرة وطلقة بالسيارة. طبعا شوف إذا تفرحان بهاي بس أقول لك ترى والله لقطة كلش حلوة، أنا كلش أستخدمها. جي حط السيارة بنص العركة والشمرة ويجي تجو بيك تايم. اي لا رهيبه، صرخة دفره ببطنه. فيا لا تقدر. فيعني انا قلت لك يعني الطريق اذا اكو واحد ما احاول الحقهم ولا ادور بالشارع. بس اللي بطريقك يعني. بس الشغله اللي الوحيده يمكن اللي فعلا شويه ديس ابوينتمنت باتمان اللي هو الدي ال سي مال هارلي كوين. والله اني ما يعني ما كملتها بحيث يعني إذا بس حسب ما تقول مصيبة يعني. شوف يعني تبلش بي طريقة الحركة مع الهارلي كوين وصوتها وسوالفها. اي انا لعبتها واو راح اتونس. اي تقول واو خلصت نصها ترى خمس دقائق. اي شو اسمه كلش كول كلش حلوة بحيث اصلا واو حتونس. بس ماكو يعني هي اللعبة كلها عبارة عن بناية واحدة طابقين ماكو تخلص تتعارك. أنا عرفت واحد وين راح تخلص لأنه أنا خلص عين بينها آخر شيء دعات. أوكي تحشيش. أنا وقفت هنا قلت أوكي لعد الموضوع حل إراد لوقت غير يوم ألعبها اللي إن شاء الله وقت متأخر. بس الحلو بهارلي كوين السرق تعبانين عليها يعني جديات. وطلعت رهيبة يعني. أنا ما بالي القتال مالتي شيء يطلع فيك والستيلف مالتي يطلع همينة فيك ويطوك هذا الإحساس مال السايكو ويا هارلي كوين. ما أدري إذا لاحظت له. لا لا لا هي مبينة يعني حسنات متخبط حتى هذا لما نشغل السنس لما نشغل السنس مال شون الباتمان لما الدنيا تصير زرقة هي السنس مالتها كلها تظل تسمع بس ضحك وحكي وضحك بعد هيك الصدق خبال تحس روحك تخبل يعني. لا هي حلوه والحلو انه ما بيها حتى سايلنت تيك داون وهاي. لا فشي انا مستغربه انه ليش انتم هالقد تعبتوا على شخصيه وهالقد ميكانيكس وهيك شيء وانتم مسوي لي مرحله يعني ان واحد طول وعلى كيف وهيك تاتي تواتي يطول بها يمكن 20 ل 25 دقيقه. ف ما أدري ليش هيك صارت صراحة. ما أدري عاد هل كل الدي ال سيات الباقية هيك؟ إذا كل الدي ال سيات الباقية هيك فصراحة السيزن فاز. I think هيك. تعرف ليش؟ باد جيل طبعا نزل تريلر مالت الناس اللي يتابعون كذا. فشي مبين كلش رهيب. بس من التريلر اللي تشوفه راح تحس إنه بس بهاي المنطقة يعني one mission أكو هدف واحد تسويه وthat's it. مو شيء يعتمد على شيء. بلس السعر مالته إذا بحثت تشتري I think كأنه قريت بسبع دولارات أو هيك شيء. لا إذا السيزن باس not worth it صراحة. يعني worth it لما نسوي التنزيلات واحد ينتظرك. أي تأخذك الفكرة كامل. لأنه أنا أقول لك أنا مثلا متحمس الشخصيات الباقية همينة موجودة. أكيد وياها مثلا سوالف في سكنات I don't know. أكيد احتمال بيها ما أدري إذا بيها فتشي ستوري تكملة أو بري أي جوز باد جيرل أكيد لا يعني مو باد جيرل باتمان قصدي ستوري باك لباتمان بس مو بوست احتمال يكون بري فتشي معين. ولا هو أصلاً يبدي ورا أحداثه ما بيبري ما تلحق. لا لا هي أكو أكو أكو بوست قالوا أكو سؤال في بوست ويعني ما إحنا ما نريد نحكي لي شون أكو بوست احتمال حنحرق على إيه احتمال حنحرق على جماعة شون حي رتبوها بس مو الباتمان مو الباتمان الشخصيات اللي ويا باتمان مو الباتمان نفسه فا أي فا يعني إحنا نشوف بعد شون شنو الدي أصيات اللي حتنزل وبالضبط مثل ما قال علي لما تصير عليها تنزيلات صراحة واحد يشتريها لأنه إذا هي جدي أصيات كلها على قداني ألعب لي 10 دقائق ربع ساعة لا ما انسى انسى الموضوع إيه وسألك فضل إنه على مدى 6 أشهر راح تجيك ما هو أنت طبعا إذا تجيب لي إياها كلها من نص دقيقة لا أي يعني يعني يعني على الأقل سوي لكم إياها فد مثلا ساعة ونص ساعتين أنا كنت متوقع هارلي كوين يعني قلت مينيمم ساعة شلون دائما هاي سوالف مثلا البلاي ستيشن يسووها مرات أساسنز كريد ووتش دوغز انه يابا ساعة زيادة لعب هي ما تكون ساعة بالضبط لكن ها تحس نفسك تلعب لكن هاي مال هارلي كوين من قبل ما تبلش تخلص فما ادري يعني اي بالضبط انت مخلصها ودت ترجع تلعبها كانما اي ما ادري أنا بعدني ما لعبتها فما أدري ما أقدر أعلق على الموضوع قلت لك أخلص 100% لعست أي زين هو أوكي أنا عندي هيك فد أبديت بعيدا عن باتمان أبديت هيك بسيط على الأبل ميوزك والإكسبرينس الكونتينيود مالتها خلال هالأسبوع عني أبل ميوزك صار جزء ما ينشال من يومي من حياتي لا لا من صدق جزء ما ينشال من يومي يعني مستحيل أني هسه هذا الأسبوع الفات أقل يوم يمكن شغلت بي أبل ميوزك هو ساعة وما عدا أنه الأيام اللي أني أتجر وياي ساعتين وثلاثة أني بس أسمع أبل ميوزك السجستنز بعدها إبداعات كل شيء حلو بس هسه يعني شويه اكو شغلات اللي هي بلشت تفرق وياي سالفه اللايكات مثل ما قال دينار مثل ما قلت اتهم علي انه على الولا تطلع الاغاني اللي نقدر نسوي لها لايك الشغله الثانيه الهيستوري مال الاغاني هيك يعني طويله على المتروح له اللي انت مشغلها انه لازم اي اغنيه موجود بالشارع على مود تفتح بالضبط اي بالضبط يعني اروح افتح لازم اي اغنيه وبعدين اروح للليست وارجع انزل فوق وحتى ما مبينه انا هيك مره بالصدفه نزلتها شو كان تطلع لي الهستري بعد ها هاي الاغاني اللي مشغلها وما ادري انمار الهستري اذا دست الاغنيه ما يكمل اللي وراه راسا يفتح بالنكست سونجز فهمت شنو قصدي يعني اوكي فتحت الهستري ما يكمل يظل بالهستري لا يقمز راسا لما يخلص الاغنيه اي ما ياخذها بلاي ليست هاي بالله اوكي هاي يعني ها نوعا ما اوكي ما يخالف بس بس اني الهيستوري انه هيك طويل على الواحد يوصل له بس ما عدا هذا الخدمه خرافيه الكواليتي مال الاغاني بعدها خرافي كميه الاغاني الموجوده يعني فتشي لانه هي بعد اي تيونز يعني فالاكسبيرينس يتحسن واكيد ابل يعني راح تاخذ بعين الاعتبار هاي السوالف واكيد راح تحسن اكثر واكثر من هاي الخدمة هو كان يحكون انه على الكواليتي مال الميوزك فاذا انت كنت على الداتا اللي تستعمل فيكون 256 ما راح يكون هاي كواليتي زين ولا طبعا 256 شيء خرافي بس ستيل يعني كلها 90 نكون فرحانين بها مدري 190 ام بي 3 احنا مالتنا البودكاست 45 بس هذا طبعا اجن انه بس حكي فانه ما يهم بودكاست ايه زين عاد اني كله على السليلر تدري ولا مشغله على واي فاي الابل ميوزك لا تشغل على الواي فاي يمكن هيك راسا تقول وات اي فهو 320 ايش قد سالوا ادي كيو اعتقد 320 هو غير على شيء هذا الهايست الموجود عندهم بالستور فسالوا ادي كيو قال انه يعني على الواي فاي و وهسه اكتشفوا بالاخر بيتا للاي او اس 9 انه نعطيك اوبشن بالاعدادات انه تسوي له يعني انه شغل انه على مود شغل هايست كواليتي اذا شتت حتى له على الداتا. اها نايس. فاي من افتشي كول اكو شغلات ما تفرق يعني, خاصه اذا تتخليه على السماعات مثل ما السياره وشغله ما راح تفرق 320 256 ف زين يعني جزء ممكن اذا تشغل على هيدفونز وغير شكل تسمعه على كيفك وتمخبخ, بس يا استر الكواليتي خرافي. بالنسبه لي كلش متونس بعدني على البيتس 1 الراديو, البرامج حلوه. وهذا برنامج يعني يعني شو مره اسمعه فيك انه تخابرهم تقول مثلا انت فتشي جزء من حياتك قصه حياتك او تجلس تسوي هسه هذه, والام الهوست من البرنامج تسوي لك اختيارات الاغاني انه تلائم انت اللي تناسب حالتك. اي سمعته هذا مره, سمعته مره اي حلو فيك. الاختيار الاغاني من عريب تجيبه على الجرح على قولتهم. فهذا من يعني من البرامج اللي عجبني. سمعت مال شو اسمه دكتور دراي, كان اول مره دي بثو قبل كم يوم قلت لكم عليه, همت ونس تنفيك هو كان يا سو فار سو جود. كش بتونس انا على الراديو السلكشن مال اغاني فيها كواليتي خرافيه من ناحيه التقطيعات, هاي مستحيل كش ماكو ولا مره صارت عندي الا اذا هم اي يعني شبكه خربطت يمي. والله حتى تعرف يعني هنا احنا اني ايش قد مثلا اكون بالسياره دا اروح واجي وهاي وتدري الشبكه تتقطع, لكن ما لاحظت اي قطعه. بس اني اللي لاحظت لما الشبكه مو زينه تاخير بتشغيل الاغنيه بس يصير أي. لا اكثر يعني اكو شيء لاحظه دا يصير وياي مرات. شايف لما تكون فاتح البوم تدوس على الاغنيه مثلا تقول هذا الاغنيه اريد, يصفن شوي بعدين من كيف يختار غير واحد ما ادري ليش. تصير يبكم شون؟ لا شون يعني مثلا ألبوم بيفت 10 أغاني أدوس على رقم 5 يصفن يصفن يشغل لي 6 أو 8 وكأنما يصفن يشوف هذاك حل دي يطول يروح يجيب لي أقصر واحد. ما أو يسوي شفل من يمه ما هذا كلش غريب. إذا الشفل ماني دست قلت هذا أنا يعني ما دست على ألبوم وسوى شفل. أنا صار موقف قدامي يعني صفنت قلت مش دي صير فتت على متج يا أغنية دارد أسمعه وكل شيء عاجبني زين إيه؟ فتت أدوس عليها ما تشتغل, فتت للألبوم من لونها الرصاصي وبقيت ال أي هاي أنا أحضر هذا بعد ما نازل أو يكون عليه ما أدري حصرية ما أدري شنو تكون ما أتذكر بعد ما نازل أغنية ما أدري يا سنة. لا هاي أنا لاحظتها نازل الأفضل زيك ما أدري يا ما أدري أكو بعض الألبومات فعلا بعض الأغاني ما موجودة هاي ما أدري شنو وضعها. هل هي مسحوبة مسحوبة شنو شعر هو دد صبغة أي. لا يمكن موضوع لايسنسينج أي ممكن. وأنا أقول لك الميوزك ديسكفري بصراحة يعني صدق أنا يعني جديات إحنا مو قصة عند مثلا تسوي دعاية لو يشي حابهم هاي من ذولا شايفك ذولا الفان بويز يكونون يشي عميان وبس يركضون ورا شيء بس يعني واحد يحكي صدق مثلا من ناحية الميوزك ديسكفري جديات أنا مستفاد من عده. جد البارحة من نوع سمعت شو اسمه ميوز عندهم ألبوم جديد كل شيء موت. أقول لك سمعته درونز ترى خرافي سوا الشير علي الالبوم اشتغلت يمي فيك اشتغلت يمي هالاغنية سويت لها شير على فيسبوك هاي رهيبة هاي عود هذه ميوز ايش قد احبهم بالضبط انا ذكرتك بعدين صفان قلت هو يحب ميوز لو راديو هيد بعدين زين لا الشغل رهيب يعني فالميوزك ديسكفري شكاكي. انت ملاحظ البلاي ليستات اللي تطلع لك بالفور يو شلون مرات تصفون واو هاي الأغنية شقد تصفن مرات انه تباوع هاي الأغنية صار شقد ما سامعها وتتذكر حتى تجيك ذكريات عليها فشي بحيث من صدق اني همين كلش هذا عاجبني يعني اني هاي سكشن الفور يو هيك مرات احس ابل قاعدين هم دا يسووا لي الي يعني فعلا جد. تعرف الغريبة وين؟ أنا برد أسمع طلع لي الفيديو، الفيديو مال الذكريات مالتي طلع على الهاد أتفرجه. شنو؟ نهاي صدق حكي مال فان بويز. اي بالضبط. شو شبيك؟ من أنا مش شفت الصفنة مالتي ده أقول لحظة شلون؟ هاي من ضمن 10 دولارات بالاشتراك. لا لا هذا بلس بلس، هذا ورا ما تختم ابل ميوزك كل شيء يطلع لك. اي بالضبط هذا النايت فول بالضبط غلس درونز. فيا فيا لا لا بصراحه صدق انا ما مثلك يعني من ناحيه هذه الشغلات الفور يو صدق فور يو يعني لما كاد مسميها الاسم اسم على مسمى السوالف طلع الكياها وهذه. واكو شغلات مثل الفرق انا قبل شفت مثلا يعني اعرفها بس مثلا ما احبها وسابعها مره بس يجوز الاغنيه سمعتها ما كوش حلوه. فحتى اللي يجيب لك سجلت الاغنيه هي تشكاك لا لا يجيب لك صح. اي يعني تعرف شنو اني لاحظتها هاي قبل كم يوم نزل لي بلاي ليست دزيت لكم اياها يمكن على جروب ما ادري. المهم فد بلاي ليست 11 اغنيه يعني كلها خرافيه. بعدين من ضمن الاغاني اصفنت اني مثلا لان يعني اسمع اكثر شيء متل وهاي سليب نوت. هسه سليب نوت اني اغنيتين بس اسمع لهم ومو كلش يعني يعني مو كلش سامع لهم هوايه. ف كان اشوف بالضبط ده حس حترزل. فالمهم صار لي كلش هوايه ما سامع لهم شيء. فبعد سليب نوت الله ما ادري شنو هاي الاغنيه اللي عاد سامعها لا اجد اقول تشوف Before I Forget يعني هي من الأغاني الخرافية يعني بالنسبة لي هي وسايكو سوشال وهالسوالف مال سليب نوت. بعد يعني زين شلون عرفتوا إنه أني هاي الأغنية يمكن سامعها قبل 5 سنين آخر مرة وأني أموت عليها. فصدق الفور يو بيها فد سوالف غريبة عجيبة مرات هيك كريبي لقد ما تناسب ذوقك. بالضبط يعني صدق يعني ارجع اقول لكم الهيومن تاتش مثل ما هم ابل يعني السبب اللي اشتروا بيتس على مود الهيومن تاتش هو صدق دا احس اني بالابل ميوزك. طبعا اكو اكف السالفه هيك بالمناسبه ذاك اليوم قريت على صفحه يمكن باحثين سوريون او مكان ثاني من هاي الصفحات العلميه اللي صدق انه يو كان تراست مو حكي مخرط كل حكي بناء على علوم و دراسات ويترجمون من المواقع مثلا المصادر الزينه. فعلى العموم تخيل يقول لك الدراسه انه يعني سووا انه على كم واحد مجموعه من الناس الميتال اللي يعني انه مش يقول لك يا معود مثلا اغاني كلها صياح وعياط وانتم دائما كئيبين لو هذه من اكتشفوا اللي يسمعون ميتال او سمعوا الميتال هم يكونون بالعكس بالضبط العكس يصيرون إيجابيين ورا مثلا ما يسمعون الأغنية معينة أو الألبوم معين وهذه لأنه يعني الموسيقى نفسها لأنه هي بيها كلها مثلا خلينا نقول أنجر أو مثلا كراهية وهذه راح تسحب من عندك كل هاي الطاقة السلبية بالضبط وراح تعطيك الإيجابية تبقى أنت بحثيك. فأنا هيك من مثلا دائما تناقش ويا ناس مثلا مرتي تقول يا معود أغانيكم صياح وعياط وتوش كآبة. فبالعكس أنا يعني حتى بالبيت هاي أنا أكثر واحد سعيد كان قد ما أسمع مثل لا أنا بس هو أوكي حكايتك صح جزئيا. شفت مرة همينة برنامج دي يقولون يا موسيقى أحسن مثلا أنت ودت تدرس وكذا. فجابوا فت عائلة أمي وابنها صغير يعني يسمع أغاني لو روك لو مثل هو ودي يدرس لو ما يدر تقول هذا أكيد ما يقدر يركز زين اللي يسمع هاي الأغاني مفروض تسمع موسيقى مثل بيتهوفن وهاي. الأم ما تحب هاي السوالف فسووا تيست وحطوا هاي الأجهزة شايف الكوم اللي يكون على راسك وكذا فيشوفون اطوهم كتاب وراها تيست امتحان يعني مثلا صفحة تقرأ أو صفحتين وراها امتحان صغير خلال ما تسمع الشيء اللي انت تريده. فالولد سمع متل وجاوب، المرأة سمعت سوالف ميوزك وبيتهوفن وهاي السوالف وجاوبت. لقوا المخ التفاعل مالته باثنيناتهم نفس الشيء فوصلوا النتيجة انه لينو هايدا تحب هذا فمخها سيميليت وياها وهذا دي يحب هذا الشيء فمخها سيميليت فطلع ما له دخل انه والله اوكي لا لانه هذا هو ما راح تقدر تركز، لا الولد اذا حاب هذا الشيء انت اللي متعود مخه يتماشى ويا هاي النغمات. انت فهمت شلون الفكره؟ طبعا جربوا الموسيقى بالعكس، يعني اطلع للولد بيتهوفن وللمراية الميتل زيرو، كان التفاعل مالتهم بالتست ولا وضعهم فتره ما كان مو زين، فكان همنا انترستينج هالسوالف. ها اوكي يعني الموضوع انت مو تقلت لا اتفق لا لا اتفق وياك جزئيا انه مو لانه بس ميتل، مو بس هذا السبب، السبب اذا انت دا تحب مثلا هذا الاسلوب الميوزك يخليك موضوع الكرياتيف والمخ السيميليشن مالته يكون احسن. الموضوع هو لانه ميتل ما ادري ما حسب كل واحد يقول لك انه لانه ميتل انقر وحقد وكراهيه ما ادري شنو، وهذا عاده هيك شيء يولد لك طاقه سلبيه انه يخليك انت دائما مثلا ساد لو مثلا عصبي لو هذه، بس انه البحوث وشافوه الدراسات وهذه لا العكس اللي يصير انه الناس تصير لا بالعكس بوزيتيف هو فرحان اكثر سعيد. تعرف شنو اذا اذا اذا خليت واحد يسمع وهو ما يحب هذا الستايل اي ثينك راح يصير عنده ساد اكثر، اذا فت مره ما يحب هذا الستايل واجبرته يسمع. لا مو تشوف هسه انا اقول لك شغله مثلا يعني ميوزك مثل يعني مثل ها لا لا لا, لا هي مو دي انه دي يجبرك انه مثلا يعني انه انه يجيبون ناس ما لهم علاقه، بس هي سالفه وين نفس النقطه مو انت تفرح لانه سمعت الشيء اللي انت تحبه، مو انت لما تقارن وياك ناس مثلا هسه لما تسمع اغنيه حزينه اكو ناس مثلا تصير حزينه وياها اي اني اني اي صح ضربه جقاير والبطالة العرق والهذي يعني اثر عليها بالطريقه وتبقى هي سلبيه، بس المتل مهما كان انت ايش تسوي المتل ما يسبب لك حزن هذا اي ما يسوي لك هيك بالعكس يسوي لك يخليك سعيد اكثر. اذا اذا هيك شيء يس اي اجري موضوع الميوزك اذا كانت او الاغنيه اذا كانت ساد بصراحه واحد يصير ويا ساد يعني اكو اغاني عربيه بحد ما حب اعلم ودي شيء اخي طابع الساد بيك كل انت حزن وحبيبتي عافته بالنوع اللي هو الاغاني العربيه هو ايش يعتبرون من الطرب من الطرب انه هاي تكون الاغاني حزينه والكمان نادرة ما تلقى يعني الفرق كلش قليله بالاخص فرق الجديده خلينا نقول الشبابيه دي يطلعون في شيء مرتب يعجبني هاي الفرق الجديده مثل كاريوكي وهذولي بس أنا تعقيبا على على حكيك علي أنا هاي ألاحظها هواية مرات مثلا أنا مثلا من أطلع للصيدلية للشغل أكون ضايج ويجي أهو وشي موديني ومن هالسوالف وهاي فرز أنا أشغل أبل ميوزك وأسمع لي فد أغنية يعني ثلاثة متل أصلا أروح فرحان أروح إيه يلا خلنا نشتغل هيجي ما هو بالضبط جاتي يعني أنا مو دحكي يعني إنه مثلا أنا أسمع لا. بس لا إنه يعني هو حقيقة هذا شيء حقيقة بالنسبة لي فكول دان أنت لازم تسمع متل بالضبط إيه لازم ما أدري شلون حتى الأغاني مثل ما أنت قلت ذاك اليوم شو وصفت الحالة بطريقة كلش نايس إنه أنا أسمع اللي موجود يعني لو إجت مثل مو إنه أضوج وكذا بس مو مثل قبل أتابع أخي قبل أتذكر أيام أيام الكاسيتات ترى يعني عندك إمينيم أو لينكين بارك أو غيره وغيره كنت أشتري ألبوم ألبوم كنت أتابع لهالدرجة ما أدري ليش اختلف الموضوع I don't know كبرت عجزت خلاص صح كبرت على إيش شو هالسكوت اللي أنت بي لا مو لا من يوم أبل ميوزك دا أحاول أتذكر يا الله شنو كان اسمه دريت أشيك موجودة لو لا ودا أنسى وذاك اليوم هم أنا دزيت إيكوما وهم نسيت شو دريت أسألك شو دا أنسى يا هي هاي المفروض الأغاني حسب ما أتذكر أساميهم ثاني واحدة هي أعتقد هو هذا اسمها المهم خلينا نشوف الأولى الله أبا على المخيفة والباند المخيف لا اوكي انا طلع شنو يا لا يا العمر يس ها اوكي بدل فرام خلي اوف شنو اوف هيفن مو فرام هيفن هذا اسمه اوكي يا ف اقول لك هم كلهم خرافيين كل اغاني مالتهم خرافيه ف ابل ميوزك ويعني احنا متونسي بيها سو فار اتمنى اعرف اراء اللي يسمعونه اذا هم جربوا شو اسمه الابل ميوزك او يمكن ثلاث ارباعكم سيطلع ما حد يسمع اغاني جميع جوه فاذا جربتوها وهذه هم يعطونا رايكم بيها. اوه لك لك هذا الفريق صار ايش قد سامعه منو انت ما تعرف اجز هاك حسولك لينك الله رابط رابط ليش ايش يسوي الماك بالجديد صار ايش دي يسوي بعد ما تعرف اذا اللينك صح له لا. بالمناسبه انا على الماك بس طلع عندي لينك بس على ايفون ما يطلع لينك يطلع كتابه. ها اوكي يلا اجربه هيك جرب على الماك. هاي على الماك ف وي لايك ات وراح يكون شو اسمه اكيد راح يكون بتحسينات اكثر بالمستقبل القريب وفي اي او اس 9 perhaps وابل ذات مش صحيح ما اصور هذا راح يعني الخدمه راح تفشل او في شيء مثل يمكن بينج او هاي وابل لعبتها صدق البينج يا مو بينج على اعتبار هي فتشي كلش قريب من كونكت ف بس كونكت هالمره لعب صح لانه اكشلي صار اندمج ويا الكونتنت اندمج ويا الشغلات اللي ابل تقدمها بالابل ميوزك ف صارت انه فتشي من ضمن التابات اللي تقلب بس انا فتش دا اقلب يعني هسه فتحت الكونكت انه دا اشوف شكو جديد تعرف شلون بينما بينك كلاس كنت لازم تفوت لو ما ادري شنو وتشوف شكو جديد وهذه ومو خليها كانت تسوى كلش يعني كونفينينت بس هسه المكان مالته هذه رهيب يعني راسه قدام عينك ف صدق اي يا فالاكسكيوشن مالته رهيب مال كونكت فما اتصور يعني اي خدمه من خدمات الابل اللي تقدم هسه بالابل ميوزك راح تفشل او راح ابل تغير هاي راح تضيف بالمستقبل اكثر انا متاكد لابد تسوي شغلات تسوي تعديلات وهذه بس راح تستمر بها وسالفه مربحه طبعا على طاري شو اسمه على طاري الكونكت علي انت جبتها انا طبعا هاي الشغله نسيت احكي عنها التاب همين النيو اللي موجود بالابل ميوزك هسه اخر فتره قمت افوت على الاكتيفيتيز بلاي ليست اللي هي سوالف يقول لك مال ستادينج ومال شلون مال باربيكيوينج وكل شيء يجيب لك كل انت الفعاليات الحياتيه مالتك حتى هاي انت لما تجي تختار بنصها مثلا تجي على ستادينج تختار شنو الجانرا اللي تريد تسمعها حتى هاي تتغير انت ويا اللايكات مالتك وهمين تجيبها صح يعني انا كنت كلش اتونس تذكرون انتو حاجيها يمكن البودكاست كنت اتونس على ابليكيشن كان اسمه سونجز كان راديو عادي وهمين يجيب لك سوالف حسب اي بالضبط حسب المود هسه سونجز اني اللغة عندي لانه ابل ميوزك دا تسوي هذا الشغل بعد احسن حتى من سونجز اتذكر بوقت اعجبك واتذكر حتى كنت يعني من ايام ما كنت بعدني بعمان وكنت تحكي لي وهذا تقول لي يعني انه احس انه هيك يعني ابلك فاهمني هو هذا الشيء نفسه انا ببالي او مثل شيء انا عاجبني هاي وما يجيبوا لي اياه حتى شت امبرست كان ما مثل اكو هيومن تاتش اي بالضبط هسه ابل ميوزك لا جاي بعد احلى بعد اضبط جاي بيها وبالمناسبه حتى النيو خصوصا اذا واحد يفوت على الهوت تراكس او النيوست تراكس حلو انه انت تظل تشوف شنو اغاني جديده اللي هي طشت يعني شايفين الاغاني انت الجديده من الطش تبدي وين ما تروح باي مكان تطلع تسمعها فتقول اريد اسمع هاي الاغنيه هاي شنو هاي الاغنيه فظل تسمع هذول الاغاني الطاشه حاليا والهاي فهمنا كول همنا حتى تاب النيو اللي موجود كول ومرات اذا واحد يعجبه يفوت على البلاي ليستات مال الابل اديترز يشوف ذوقهم ترى والله ذوقهم حلو والله نايس اذا تفوت تسمعهم يا الحلو هي تفوت من فقره النيو يعني طلعك من كل الفئات من كل الجانرز مال الاغاني ف مثلا مال ميوز انا باحث كنت اذا قلب بالنيو كان يطلع لي مال ميوز من ضمنهم انا ميوز يمكن ثاني يوم طلعت لي بالفوريو الالبوم مالتهم بوقتها اوكي انت ملاحظ الفوريو ايش قد يتغير يمكن كل ساعتين تجيك سجستشن جديده تود كل ما تسوي لأت شو اسمه سحبة تسوي لريفرش فشي خرافي ما أنا كلش ناس عباقرة اللي مسويها أكو تذكر دانر دزيتكم مال الصوره مال كريس بيرلو عنده هو ابل واتش، فانه هو قاعد بالحمام فالابل واتش مثل يعني تذكرون لما تيم كوك قاعد يحكي انه فقط عرفت لما ظل قاعد مثلا فتره طويله عساني ذكرت الموضوع انه هو قاعد وسد دقت انه يقول انه تايم تو ستاند اب كذاكره كل فتره انه لازم حتى توقف حتى شوية تتحرك داخل مدة دقيقة يمشي الدم بجسمك وترجع تقعد ف فكريس بيرلا وهذا يعني بدو واحد انه همنا بالمجال التقنية وهو يعني فلوغر جيك قديم هو جيك يعني صدق قديم جديات قديم اتذكره من ايام لما كان هاي مالت الاشرطة تطلع بالشاشة 100,000 شيء يتحرك واللي هو مسج بوردز مسوي تشات وتشات على التلفزيون وهاي في بحث شيء لوصه من ذاك الوقت انا اعرف كريس بيرلا وانه شايفه فشيء كلش قديم حتى هو كان عنده يعني هوست برامج مال تكنولوجيا وهذا لما كان صغير فنزل صوره انه هو قاعد بالحمام وكاتبين انه جاني نوتيفيكيشن انه تايم تو ستاند اب بس كتبت له كومنت قلت له صار لك انت ايش قد انت قاعد لا يعني جدياتها صفنت من تحشيش بطنه قبل يمكن يكنها علامه حتى يروح يشوف دكتور او يشيك شو الوضع يعني عاده يعني جديات فتره طويله يعني لما تقعد لك ساعه هيك شيء يشتغل بس مو ما انت شايف لما تروح تدور الايفون يمكن تنسى روحك maybe this is the reason يعني انا بس اروح يعني اروح نص ساعه بصراحه بس اي اني نص ساعه تصير وياي يا يا تصير وياي نص ساعه صار يبدي توجعني شغلات قاعد تقوم يجي تفطر من التواليت شايف ايش تروح شوي ايش شوي توخر منه انا ايش وتهفيه حتى يفوت شوية برودة يعني وانا تفطر من جهة ثانية تتحرك اوفر حتى ما صارت اوفر 18 يمكن صارت اوفر 20 ديتير زايد على اللزوم المشكلة انا ضعيف صدق ما ارتاح بالقعدة هيك على مكانات قوية كوشن زيرو ما عندك كوشن ما عندك كوشنز بالضبط زين اكو لعبة طلعت ب 2013 وكسرت الدنيا بوقتها كانت كلش رهيبة وهسه صارت موجودة بالايباد هسه حاليا موجود بالستور اليوم نزلت اي ثينك او بارحة اذا صح التعبير اللي هو كاتبين 9 اسمها دونت ستارف اللعبة كلش لطيفة صراحة تشيكو أنا على الستيم عنديها على الكمبيوتر good game استراتيجي من نوع أنه لازم أنت مجوع بس simple من اسمها فتكون هيك موجود بمكان كلش غريب وشوية شيء تبني ومثل شو يسمونه surviving بس interesting كلش هواية يعجبني حتى طريقة الرسم والستايل مالته ها بالنسبة لك هاي سوالف أنت تحب إحنا ما صوراني والله لا ها انت بتحب سؤال في الاستراتيجي اي دود مرات احس يعني انا مو دائما يعني اغلب اوقات حياتي doesn't mean anything ما بيها معنى حياتي بس مرات يعجبني انه يكون احس حياتي بيها معنى تعرف شلون فاحس روحي اذا اضيع روحي عليها صدق it's not true انه مهم حياتي كلها ما بيها فائده بس يعني sometimes I like to think انه it means something I need friends. بالضبط. من عندي داس أنا بعدني داري أحلل الكونسبت بس anyway ال والله جديات. صافر على علي جبيت. أنا منه. ها الحلو بالموضوع ال starving مالته مو بس موضوع الأكل أكو health وأكو insanity همنا فإذا تبدي تخاف وهذا تبدي يسرع لك كل هالبس كيف على انسانيتي الغابه لا مو صعبه اللعبه الغابه تصير تتغير يعني يصير كل شيء على بالك وحوش ودي يحاولون يلحقوك فانترستينج فيا تشيك اوت بس ما ادري اذا على الايباد راح تطلع حلوه هاي الالعاب شوي اني احسه انه ماوس هواي اريح فما ادري تاتش شلون راح يطلع بصراحه انترستينج $5 اي ثينك سعرها انا مو بلاش لا لا طبعا شنو بلاش وش بك ما عدنا بلاش حبيبي لا هاي الشركات ما تنزل ببلاش ترى. الشركات اللي تكون على ستيم، الالعاب اللي تكون على ستيم وتكون كلش ناجحه مستحيل تنزل ببلاش. يا معاد اذا ماركوس نوتش ابو ماينكرافت اليوم قاعد يتعرق بالتويتر قريت خبر قاعد يتعرق ما ادري ويا منو، يا لعبة نسيت واحد اللي بيسوي غير لعبة وكذا، ده يقول له اصلا مفروض الالعاب الفري تو بلاي يكون illegal نوتش لهالدرجه وصلت يعني بالعرق. اي طبعا هي اكو تستخدم خلي واحد يكفر تستخدم غلط يعني مو this is not free to play this is forced to pay to pay ده حسه فهمت شلون. معظم الالعاب اكو العاب زينه بس يعني اكو هاي العاب هاي forced to play to pay ده حسه فيا don't touch me خلي كمل ثواني بس ثواني ها سوري اسف لا لا هو بس همين خبر اني شيء يعني مو كلش خبر واو بس يعني همنا ما انه حكيت همنا على الموضوع الالعاب بخصوص الايباد اكو شغله لو همنا اثنين من الالعاب اللي يعني جايات قريبا راح تنزل مثل جير تشيكو نزلوا فيديوهات بلاي انترستينج شوفوا كل مشن اذا عدت ولو انا مو من الناس اللي عيد المشن كلش هوايه مو كلش احب هذا السالفه بس الحلو بالموضوع انه اكو هوايه طرق انك تخلص المشن يعني شوفوا تقريبا 4 طرق وإي 3 هم شوفوا طريقة 5 طرق نفس المشن شوفوا كيا الانترستينج عجبني بآخر طريقة الإيد مالته هاي الحديد صار مثل صاروخ داز دقمة وطلعت وصار بالريموت تتحكم بها من الناس فانت صارت غير لعبة أبانا قد تفتهم شلون فهذا كان بالضبط كانت الدرون نومان سكاي هم نفس الشيء من طلع فت جيم بلاي من 18 دقيقة بليت من هاي اللعبة والحكي عليها صراحة صدق لا بالعكس أقول لك يعني كل مرة أنا ما حلعبها هاي اللعبة ما حلعبها هيك لأنه مليتش قد ما حكوا عليها ومليتش قد ما يعني كبروا بيها وإلى حد الآن إحنا ما لعبناها ما أدري عم بالنسبة لي ردة أتحمس لها وجديات عقلي على مود هاي ردة أحكي بيها يعني كبودكاست وكذا عقلي ما قاعد يقدر يستوعب الالغوريثمز اللي مسويها هو ترى ما ادري العقل حل ما دا يستوعبها تشيكوها وراح تشوفوا شنو هي نومان سكاي كاتبين 18 دقيقه خاص بفيديو اي جي ان اكسكلوسيف فيا هاي جنى زين هسه قاعد اتمنى المهم ما ادري انسى ايه هو خلصنا يعني خلصت إيه؟ هو احنا خلصنا يعني خلصنا كل خلصنا جعبنا جعبنا اليوم حارة طبعا ما اقدر احكي ف الله يسعدك ما عندكم شيء ثاني تريدون تضيفوه على دانر نو ماشي اني لاع اخذ له وقت عما دا يفهم الموضوع انا هبي انا خلصت و ذكرونا انه مثل ما قلنا لكم يا ريت لو تشاركونا بالابل ميوزك شو رايكم بيها ومثل ما الشباب انه حكونا على لعبه باتمان على الابلكيشن مال رومز حس سولفه ويعني وهذه على اللعبه واحنا فرحانين انهم اشتروا لعبه باتمان فرحانين بها ف بهيك حال احنا وصلنا لنهايه الحلقه اهم شيء سوونا ريفيو وتسوونا ريتنج على الايتونز حتى لو كان سلبي احنا راح نتقبله ويا ريت لو يعني تكتب لنا يعني ضمن الريفيو تقول لنا مثلا ليش ما عجبكم هذه شو شغلات تريدوها نشيلها او نبقيها او نضيف بعد عليها شغلات هذه احنا مستعدين نسمع لكم طبعا دائما ونحب نذكركم المرة الثانية انه احنا ما راح الحلقة الجاية ما راح تكون تنزل بيوم الخميس ممكن تنزل غير يوم قبل بس مو اكيد يعني ماكو اي اثبات او الضمان الكلمه اللي صح يا ضمان احسن يا اثبات صعبه فاذا ما نزلنا خلال هذا الخميس الجاي راح ننزلها اللي وراء فيعني انتظرونا ويا فتره عيد اصلا يعني انه على اكثر الناس ما راح تكون كلش متفرغه وهذه كل تريد تروح تعايد اهلها واصدقائها وهذه فنتمنى لكم عيد سعيد واهم شيء عيد امان عليكم انه ما تسوون بيها شغلات أو تصير مواقف مثلاً يعني تقلب الفرحة سويها لطم وقهر ومشاكل. يعني اتمنى كل واحد انه يحتفل بطريقه يعني صحيحه بطريقه امان وما يهوس. فيا اتمنى لكم انتم من دانا والمارك وعم انتم بخير، انتم صمتوا تعبتوا فصدق تستاهلوها، وان شاء الله كل سنه وكل عام. وحب اشكركم من انه جيتوا بالحلقه وقدمت الحلقه دانر خوش تقديم كل شيء رسمي كان تقديمه، مو احنا انا مالتي كلها رسمي بس تخيل الناس يجوز يحبوه اكثر ويصير بعد انت تبدي تقدم الحلقه. يا انا يعني لا انا فقره انه حبيت بس اقول شنو هو البودكاست، لانه على مود الناس الجدد حتى يعرفون شنو السكوب مال البودكاست. خوش فكره خوش فكره. اي انه برغم احنا خالين انه اوريدي كاتبين احنا شنو احنا مالت البودكاست، بس انا يعني الناس تفضل تسمعها يمكن احسن. بالضبط. يا انا واحد من الناس يعني ما تقول لي مثلا تخيرني بين اسمع واقرا، لا طبعا اسمع. فحب اشكركم اعزائنا بالضبط. فاحب اشكرك يا كاظم واشكر اعزائي المستمعين، كل عام وانتم بخير مقدما، وان شاء الله بالحلقه ورا اسبوعين الجايه نلتقي. مع السلامه. مع السلامه.